يوجد بعض الناس يدخلون الرجاء على أهله، وقبضنا عليهم وأفاد أو يعني أحضرناهم الهيئة وأتروا دون ما نقبضهم يعني على منكرهم. فلما قبضنا عليهم أستانى بعض طلبة العلم هذا لا يجوز تأتي بهم بيتي وتنتهي على اعترافهم. هذا يحتاج إلى أخي أن تكتب بيان حتى نفهمني جيدا، لأن الوقت الآن كما ترى اليوم إن شاء الله أتصل بها هاتفيا إذن بعد العشاء. ما يمكن بعد العشر الشهر؟ لا ما يمكن. هنا بارك الله فيك. بس يا أخوان تفضل. هل يجوز على المسلم الأخذ المصرية شيخ؟ هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة. انت يا إخوان تفضل. فنضع عندكم رجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.